محمد رحيم وبيت لذاته فصلى وسلم على رسولنا رسول الله صلاة وسلام كل يقام بذاته الكريمة. وبعد، فكما تعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، ونرجو نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عما حدث بالنسبة للملائكة وإبليس حينما وجه الله سبحانه وتعالى إليهم الأمر بالسجود في آدم. فقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر قصة آدم وإبليس في القرآن سبع مرات في سبع مواسم في سبع سور، فذكرت في سورة البقرة وذكرت كما هي معنا في سورة الأعراف وذكرت في سورة الحج وذكرت في سورة الإسراء وذكرت في سورة الكهف وذكرت في سورة طه وذكرت في سورة صاد. وقلت لكم إن تكرار القرآن الكريم لذكر هذه القصة ليس هذا من باب التكرار، فهي تذكر ويذكر منها في كل سورة ما يخدم السياق ما يخدم السياق. ولذلك قلت هذه القصة جاء ذكرها في هذه السورة الكريمة، ذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما دعا خلقه إلى أن يؤمن به ذكرهم ببعض نعمه عليهم، والتي كان منها هذه النعمة التي خص الله سبحانه وتعالى بها آدم. وكما قلنا ما ينعم الله سبحانه وتعالى به على الآباء يستوجب الشكر للأبناء لأنه بالطبع يعود على الأبناء. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وهذه القصة حينما قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وحققنا القول في قضية إبليس، وأعتقد أننا وصلنا إلى خلاصة ونتيجة هامة أنه من الجن، وهذا هو صريح القرآن الكريم، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ورددنا على أولئك الذين ادعوا أنهم من الملائكة لأن الله سبحانه وتعالى استثناه من الملائكة ثم هو عاتبه على السجود والأمر كان موجها إلى الملائكة. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى كما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم أمرا عاما فصدر منه سبحانه وتعالى الأمر الخاص لمن؟ لإبليس، بدليل هذه الآية التي معنا في هذه السورة حينما قال الله سبحانه وتعالى له لما لم تسجد إذ أمرتك. إذا المعنى هذا أن هناك أمر خاص لمن؟ لإبليس، توجه إليه من الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم. وقلت لكم إن إبليس حينما سأله الله هذا السؤال وهو لا يعنى به الاستعلام كما قلنا وإنما يعنى به التوبيخ والتقريع، كانت إجابة إبليس في تعليله لامتناعه عن السجود أن قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه الآية ألا يمكن المحض في اللقاء الماضي قلت إن هذه الآية سيكون لها بعها وقفة طويلة خاصة وأنها ستتعلق بعلم من علوم الأصول أصول الفقه، وأنا أعلم أن علم أصول الفقه علم يعني يثقل على كثير من الناس، ولكن أنا سنبسط الأمر بحيث يفهم كل الناس إن شاء الله تعالى بسهولة ويسر. أهل العلم لما جاءوا ليتكلموا في الحجة الشرعية، الحجة الشرعية يعني أنت حينما تريد أن تفعل أمرا أو أن تترك أمرا لا بد أن يكون معك دليل على الفعل أو دليل على الترك. الدليل ده اللي احنا بنسميه ليه الحجة، ليه الحجة الشرعية. فمن أين نأخذ الحجة الشرعية؟ قالوا رقم واحد من القرآن. رقم واحد منين؟ من القرآن. أنا أفعل أمرا ما إن سألتني أين دليلك أول ما أبحث أبحث فين؟ في القرآن الكريم، فهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يعلوه كلام. يبقى رقم واحد في الحجج الشرعية القرآن. إن لم يكن في القرآن أبحث فين؟ في السنة، يبقى هذه الحجة الثانية. إن لم يكن في السنة فعلي بما أجمع عليه أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا وجدت إجماعا لأهل العلم على مستوى العصور والظهور فهذا يدل على أن هذا الأمر قد صبغ بصبغة الحق، ولا يمكن أن يكون ضلالا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بيأتي رقم 4 في الحجج الشرعية القياس. بل عندي قرآن وسنة وإجماع وقياس. القياس ما هو القياس؟ القياس انك تأتي امر حدث تبحث في القرآن الكريم لا تجد نصا يتعلق بهذا الامر، ولا تجد في السنة نصا يتعلق بهذا الامر، ولا تجد اجماعا لأهل العلم يتعلق بهذا الامر، فماذا تفعل؟ يقول تبحث بقى في الاحكام الشرعية فإن وجدت حكما أو أمرا يشترك مع هذا الأمر في العلة، يشترك معه فين؟ في العلة. يعني أنت مش هتجد في القرآن الكريم صراحة إن الحشيش حرام والأفيون حرام، خلاص؟ مش هذا هذا. لكن الله لماذا حرم الله الخمر؟ حرمها لعلة، لأنها تذهب بالإيه؟ بالعقل. فإذا كان الحشيش يذهب بالعقل يبقى اشترك مع الخمر في إيه؟ في علة التحريم، فيحرم الحشيش قياسا. ده لو ما فيش نص، مع ان في نص كل مسكر خمر وكل خمر حرام، لكن انا بقول لو ما فيش النص ده اذا هاخذ تحريم الحشيش واقول هو حرام قياسا على الخمر، مع ان انا ما عنديش نص صريح بالشرع يقول لي الحشيش حرام، لكنه اشترك مع الخمر في علة التحريم ان كلاهما يذهبه العقل. هو ده ليه؟ هو ده القياس. اهل العلم بقى اختلفوا في القياس. اجماع اهل العلم وهو الاجماع المعتد به وما عليه السلف والخلف ان القياس حجة شرعية. حجة ايه؟ شرعية. خلاص الجأله واستخدمه ويكون عندي من مصادر التشريع ومصادر اقامة الحجة. الجماعة بقى الشيعة وبعض الخوارج والفرق الظاهرية واللي بيسموها الفرق الشاذة انكروا تماما استخدام القياس، وقالوا ان القياس لا يصلح ولا يجوز باي حال من الاحوال. كان من ادلتهم ايه؟ الاية اللي معانا دي بقى، الاية اللي معانا دي، ان ابليس استخدم القياس لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم. طيب إذا كان آدم له فضل فقياسا أنا أفضل منه فأنا أولى بأن يسجد لي، ونقيس خلقته على خلقتي، هو من تراب وطين وأنا من نار، والنار أفضل لها العلوم ولها الشرف ولها ولها ولها، تمام، فانا اكون اولى بالايه؟ بالسجود. يبقى ابليس عمل ايه؟ كما قالوا استخدم الايه؟ القياس. استخدم القياس كانت النتيجة ايه؟ حينما قاس واستخدم القياس كانت النتيجة ايه؟ انه اصبح من الملعونين المطرودين. فطلع الجماعة دول وقالوا بس كل من يستخدم القياس فمثله كمثل ابليس، هيروح في داهية هيروح كده على طول كده على طول. خلاص الكلام ده صح؟ الكلام ده صح؟ قالوا بالطبع لا. بالطبع لا. ليه؟ قالوا اولا لان احنا عندنا قياس صحيح وقياس فاسد، فليس كل قياس يذم صاحبه، انما يذم اصحاب القياس الفاسد، وهذا ما وقع فيه ابليس بدليل ان عبد الله بن عباس الحسن البصري وابن سيرين قال ان اول من قاس فاخطا، وقع في القياس الفاسد اهو ابليس، اول واحد يقيس ويخطئ ابليس ابليس ابليس ليه؟ انا قلت بكررها ان في قياس يعتد به وفي قياس بنسميه القياس الايه؟ القياس الفاسد. وعشان كده اخواننا بقى الشباب وبعض اخواننا اللي بيتصدروا للعلم وكذا وكذا يقعدوا يحرموا ويحللوا قياسا دون ان يكونوا على علم ها لا بالقياس ولا بانواع القياس ولا بما يصح منه وما لا يصح، وايه قياس العله وايه قياس الدلاله وايه قياس الشبه وكل ده. انا هقوله الان وهبسطه لك. ما عندهم روايه بهذا كل قياس مش كل كان كل زمان كله عند العرب مش عارف ايه صابون مش فاهم انا مش فاهم يعني لكن كله زي بعضه خلاص. لا بكلام سبحان الله العظيم كل قياس وخلاص. لابد ان تفهم القضيه وتعلم لماذا يعني قياس ابليس ارداه والدف ده في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى في اقامه الحجه على خلقه استخدم القياس. شوف بقول ده الله نفسه استخدم القياس وفي القرآن ما يدلل على صحة القياس. طيب تعال ننظر في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله يعني تطيعوا كيف؟ ها كيف؟ هتنظر في القرآن الكريم شو هذا ما أمر الله به مشكلة ليه؟ يبقى هنظر في القرآن الكريم وأطيعوا الرسول يبقى هنظر فين؟ ها؟ في السنة خلاص؟ طيب لما يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إذا أمروكم بطاعة الله وطاعة ها؟ الرسول لأن القاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تعال اسمع اللي جاي قال فإن تنازعتم في شيء. طب بالله عليك لما النص صريح والقضية فيها نص واضح هنتنازع؟ هنتنازع بنختلف نقوم الصلاة ولا ما نقومش؟ النص ايه ها صريح واضح متى يحدث التنازع؟ ده كان سؤال اهل العلم. قالوا في غياب النص يبقى النص مش موجود كده ليه؟ يبقى هنختلف. فربنا يقول ايه فردوه الى الله والى الرسول. طب نرد الى الله والى الرسول ازاي؟ ما هو لو في نص يبقى مش هنتنازع يبقى المعنى ان مفيش نص فكيف نرد الى الله والى الرسول؟ ابو هو ده بقى ها الايه القياس انك تذهب الى حكم الله وحكم الرسول وترى هل هناك امرا مشابها ولا لا اشترك معاه في العله ولا لا. يبقى اذا القران الكريم نفسه دعا الى قضيه القياس واننا اذا تنازعنا في شيء فعلينا ان نستخدمها القياس ولنعود الى ما امر به الله وامر به الرسول ولنرى هل هناك امر مشابه ام لا ونرجع الامر الى ما يشبهه خلاص وما يشترك معه في العله وما يشترك معه في الايه؟ هذه واحده. الثانيه الله نفسه استخدم القياس. استخدم ايه؟ القياس ازاي؟ ها الرجل الكافر التعبان اللي راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجبن عظمة قد رمت وقال أيحمي الله هذه بعد موتها؟ ربنا ليه قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. شوف الإجابة بقى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. دي معناها ايه؟ الله اراد ان يقول قف شوف تعبيره قف ان البعث والاعاده على النشاه الذي استطاع ان يخلق من عدم قادر على ان يعيد الخلق مره اخرى قف هذه على تلك لتعلم ان الله على كل شيء قدير. يبقى يستخدم ايه القياس فقف قف اعادتك على بدايه ايه خلقك استخدم القياس ان الذي فعل هذه قادر على ان ها يفعل ايه على ان يفعل تلك. يبقى ده قياس ولا مش قياس؟ قال والله ده قياس واستخدام للقياس تمام. هذه واحده القياس وهو الذي يبدا الخلق ها ثم ها يعيد وهو اهون نحن عليه تقيس الهين على الأصعب، اللي فعل الأصعب يفعل الايه؟ يفعل الهين، يفعل الهين. في لما جاء وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له ما قولك، كان النصارى، ما قولك في عيسى بن مريم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. فقال يا محمد أعبد بلا أب؟ فأقول عبد الله، أقول لك شفت عبد موجود ملوش أب؟ ثم أقول السؤال ليه؟ إن جدال ملوش أب إذا أبوه مين؟ إذا هو ابن الله خلاص خلص. فقال له يا محمد أعبد بلا أب؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. يبقى تستخدم انت هنا ايه؟ هاي القياس. فبتقول ما ينفعش يبقى في عبد بلا اب، ده آدم لا اب ولا ام وكان عبدا لله. ولا تزعل. فاشترك مع عيسى في كونه كان بلا اب، وزاد على عيسى انه كان بلا ام بلا ام. فايهما اولى ان يكون إلها بقى وابن الله وكذا وكذا؟ فدي تستخدم فيها ايه؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل ايه؟ آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فأراد أن يقول الله إن العلة في الاثنين واحدة، وهي تعلق المشيئة والإرادة. كن فكان، كن فكان. فما تقول إذا أب ولا أم؟ إذا ده استخدام للقياس ولا مش استخدام للقياس؟ فالقرآن الكريم فيه استخدام للقياس، فيه نص يدعو إلى هذا، وهي قول الله تعالى قل أطيع الله وأطيع الرسول. فيه آيات الله سبحانه وتعالى استخدم فيها القياس، وده اللي بيسموه قياس العلة. قياس الايه؟ العلة. في قياس بيسموه قياس الدلالة. قياس الايه؟ الدلالة. قياس العلة يعني العلة في الإعادة، العلة في الإعادة القدرة، القدرة التي أوجدت من عدم قادرة على أن تعيد مرة إيه؟ مرة أخرى. بس المتعلق بهذا والمتعلق بهذا في قياس يسموه قياس الدلالة. يعني ربنا سبحانه وتعالى يستخدم شيئا يستدل لك به في الواقع. شوف أنت بعينك، شوف أنت بعينك، ويقول لك قيس عليه بقى، قيس عليه بقى، تمام؟ في الواقع ده يسموه قياس الدلالة. الجماعة برضو اللي أنكروا البعث وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال ومن آياته انك ترى الارض خاشعة اقطارها. هذا بيسموه قياس ايه؟ دلالة، يستدل لك بشيء في الواقع. انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ده يسموه قياس ايه؟ قياس الدلالة. قياس الايه؟ قياس الدلالة. فقياس العلة وقياس الدلالة كلاهما استخدمهما القرآن الكريم واستخدمهما النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليه رجل، وده حديث في صحيح البخاري، دخل عليه رجل ورجل مغضب، يا رسول الله، وجاي في في في بعض الألفاظ يقول له انظر إلي، بص لي كده. وعلي راح قال له ايه؟ إن امرأتي قد أنجبت غلاما أسودا. يقول له انظر إلي يعني عشان يريد ان هو ايه؟ ان هو ايه؟ أبيض، أنا أبيض حلو أهو. إن امرأتي قد أنجبت غلاما أسولا، والولد خلص باب التعريض بالزل، بيعرض جناها بقى. الرجل أبيض حلو أهو، الولد طالع أسود فحمة، طالع لمين؟ مش كده؟ جابته إزاي؟ منين ده؟ بس. فقال إن امرأتي أنجبت غلاما أسولا. فعارفين النبي رد عليه بإيه؟ وأقام عليه الحجة بإيه؟ بالقياس. قال له أعندك جمال حمر؟ في عندك جمال لونها محمر كده؟ قال له أي؟ أما جاء في نتاجها جمل أورق أسود أنه يا حصر. قال من أين جاء؟ أقول لهم عمره طلع يسود منين؟ فقال لعله نزعه عرق كان لي جد يسود كده. قال ولعل ولدك نزعه عرق. يعني اشمعنى دي اشمعنى دي؟ يبقى عايز يقول قيس هذه على يبقى الحجة كتفين كتفين في ايه؟ ها؟ في القياس في القياس. وده اللي بيسموه زي ما قلت قياس الدلالة اهو قياس الدلالة اهو ان شفت بعيلة بجمال لونها احمر قال اه ان جبت جمل الاسود قال جبته منين؟ قال لعله نزعه عرق كان ليه جدي في الزمان كده لون اسود هو طلع شبه لجده. قال ولعل ولدك نزعه عرق. يبقى القضية معناها ايه؟ قف هذه على ها تلك هتجد المحصلة والجبهة انك اجبت على نفسك فلعل ولدك والاخر نزعه ايه؟ نزعه عرق ده قياس دلالة. فاتي امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح فقول له يا رسول الله ان ابي قد مات ولم يحج افاحج عنه اروح احج عنه؟ الاجابة ايه؟ هل استخدم فيها النبي القياس؟ قال ارأيت لو كان عليه دين اكنت تقضيه عنه؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يوفى. اشترك الاثنين في العيلة ان ده حق ودين وده حق ودين هذا قياس العيلة ده حق ودين وهذا حق ودين بتقضي عنه الدين الدنيوي يبقى من باب اولى هتقضي عنه ها الدين ليه الدين الاخر تجعل. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين يسأل النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بالقياس فيسأل يا رسول الله أيقبل أحدنا وهو صائم؟ أيقبل إيه أحدنا وهو صائم؟ والقبلة دي دي تعرفناها مقدمات الإيه؟ من مقدمات الجماع ومعروف إن الجماع حرام للصاع فيبقى مقدماته كما أيقبل أحدنا وهو صائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتمضمض وأنت صائم؟ قال نعم. قال فمه يعني ايه فمه يعني ايه؟ يعني انت عامل مشكلة في القبلة عشان الجماع حرام والقبلة مقدمات الجماع حرام للصائم طبعا انا يعني الصائم والقبلة من مقدمات الجماع فكذلك الشرب حرام للصائم والمضمضة مقدمة لليه؟ للشرب. فأحل الله لك المضمضة فلا شيء في الايه في القبلة فلا شيء في الايه. فيبقى القيس دي على ايه على تلك ولنفس القضية التي فعلها ابن سيرين اما جاء واحد يسأله ويقول بقى الواحد فينا يعني وهو صائم يعني ايستاك وهو صائم استخدم السواك؟ قال فليستاذ. قال ان السواك له طعم له طعم في البق كده. قال الست تمضمض؟ قال بلى. قال والماء له طعم ما تتمضمض المضمض ولا السواك؟ ده دي كلها قضايا بيسموها القضايا الايه بقى القياسيه اما انك بتقيس الاشتراك في العله واما انك بتقيس قياس ايه دلاله حدث تدل بيها في الواقع. كلا النوعين من القياس صحيح وهو وارد في القرآن والسنة وهو وارد في القرآن والسنة ووارد عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكم استخدموه. أبو بكر الصديق لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودار الخلاف حول توليته للخلافة والناس عايزة ترشح والناس تقول لا الخليفة يكون من مش عارف من آل البيت لا مش عارف ايه لا ايه. حسم علي بن ابي طالب القضية بالقياس قال الم يرط به النبي صلى الله عليه وسلم اماما لكم؟ اما استخلف عنه من يصلي بالمسلمين استخلف مين؟ فقالوا له ابو بكر. فقال فكيف يرط به النبي لدينكم ولا ترتضوه لدنياكم؟ اللي ارتواه النبي لدينكم ها من باب اولى ها ترتضوه لايه الشرطة دول قياس ده ولا مش قياس؟ القياس القياس. كذلك في حكم الخمر شارب الخمر لما اختلف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طيب نعمل في شارب الخمر ايه ونبنده ونعمل نتصرف معاه كيف وكيف وكيف. فكان رأي الإمام علي أن يجلد 80 جلد. ليه؟ قال برضو القياس. قال لأنه إذا سكر هذا هذا عليه لخبط في الكلام وسب الأعراض وقال أي حاجة. وإذا هذا افترى وإذا افترى فحد الفرية 80 جلدة فحد الفرية 80 جلدة فليجلد 80 جلدة. خلاص خلاص ده قياس ولا مش قياس؟ وقاس على حد الفرية. لما جم يقولوا في الروايط الرجل الروايط النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكما وقال اقتلوا الفاعل والمفعول فيه. اختلفوا في كيفية القتل ونضربهم بالحجارة كالزانية والزاني المحصنين ولا نحز الرقاب بالسيف كالمرتدين نعمل ايه؟ من صور القتل كثيرة مش كده ليه؟ فقال علي بن أبي طالب أرى أن نصعد بهما إلى أعلى قمة جبل وأن نقذف بهما ثم نتبعهما بالحجارة. نعبدهم ورا منهم حجارة. جابوا منين؟ أخذ قياسا على ما عرف الله في قوم نوح فجعلنا عاليها فرح طلع بالقرية جبريل لفوق ورجعها يبقى ده يتحف من فوق. ثم أمطرنا عليهم حجارة من سجيل وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. أخذها قياسا ولا قياس قياسا؟ إذا سبحان الله استخدم مالك الروم استخدم قياسا وقياسا صحيحا ودقيقا. حديث في صحيح البخاري في صحيح البخاري وكان غير مسلم. فلما سمع بوجود جماعة من العرب من أهل مكة وكان ذهب أبو سفيان ونزل بأرضه ومعه جماعة من المشركين وكان أبو سفيان في هذا الوقت مشركا للتجارة أرسل في طلبه من حديث صحيح البخاري وأخبر بطارقته وترجمانه وفتح حوار مع أبو سفيان. ظهر عندكم النبي ده صحيح؟ قالوا اه. قال طيب أتصدقونه أم تكذبونه؟ قالوا لا نحن نكذبه على طول كده ومشركين. قال شوف كلامه بقى هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول إني رسول؟ كذب عليكم مرة ذلك ابن سفيان يعني سكت وأردت أن أدخل عليه شيئا أقول أطلع له أي حاجة أقول له مرة كذب كده وطلع له حاجة إلا أنني استحييته حتى لا يعيرني القوم يقولون كبيرنا ويكذب. خلي يا شيخ يا كبير يا كذاب هو كذب برضه ها شوف كافر وطلع استحى انه يكذب. وفي النهارده المسلمين محترفين الكذب بسم الله ما شاء الله استحى عشان ما يعيروهوش فاضطر يقول الحق. فقال ما جربنا عليه كذبا من قبل. شوف القياس السليم بقى. قال اذا فما كان ليذر الكذب عليكم ثم يكذب على الله. اللي خلاه ما يكذبش عليكم ها استحاله يكذب على مين ها؟ على الله. اللي ما لم يكذب على ها المخلوق هيكذب على ها الخالق ويقول اوحى الي وهو لم يوحي الي يبقى ده قياس ولا مش قياس؟ يبقى قياس هذه على تلك على تلك. اذا ده القياس ده بيحل مشاكل كثيره جدا وحجه في مواطن كثيره جدا. بس كما قلت اذا كان قياسا ها صحيحا والقياس الصحيح وهو قياس العلة وقياس الايه ها الدلالة. طب يعني معنى كده ان في قياس غير صحيح؟ قال اه زي اللي فعله ابليس بقى. القياس الغير صحيح نوعان احفظهم عشان ما تقعش فيهم. مش كل حاجة تقول قياس قياس وتزني على بول جبلي وكل واحد يستدل على مزاجه على مزاجه تمام. روح تستخدم لي قياسك واجتهادك وعقلك ينفع؟ ما يصح بالمرة ما يصح بالمرة. ولذلك القاعدة الاجتهاد مع النص، والقياس نوع من الاجتهاد فيسقط مع وجود النص، مع وجود النص. هذا ما وقع فيه إبليس. النص بيقول له ايه اسجد، مش ده النص. هو عمل ايه بقى؟ استخدم القياس، وقياس الخلق هو مخلوق من ايه وانا مخلوق من ايه، اذا فقاس مع وجود ايه. فما تقولها ليش بقى مدخل لان كل قياس فاسد، لا ده هذا القياس اللي يستخدمه ابليس، مش كل القياس، هذا القياس اللي هو القياس مع النص، وده اللي خلى الجماعة الكفرة التعبانين يزدادون كفرا. قالوا اني القرآن نص على هذا، ان هم استخدموا القياس وقياسهم فاسد. قالوا انما البيع مثل الربا. قاسنا الغزوش قالوا الله البيع على ليه؟ ما بتقيموا الحج على المسلمين، البيع على ليه؟ قالوا علشان في تراضي، افرض ان انا هبيع سلعه باقل من ثمنها وانا راضي، دي فيها حرمه؟ ابدا ابدا. قالوا الله، يعني البيع حلال علشان فيه ايه؟ تراضي. فيبقى الربا حلال اذا وجد التراضي. هديك 10 جنيه واقول لك ردهم لي 15 وانت راضي، يبقى العله مشتركه. يبقى البيع حلال لوجود التراضي، فيبقى الربا حلال لوجود الايه؟ التراضي. ربنا خليهم الله يخرب بوك يا ابو عانه، ده قياس تقسوط، قياس تعبان خربان فاسد نسيته حق. واحل الله البيع وحرم الربا، فقست حراما على حلال. لا في نص بيحرمه، انتهى. لا تقول لي بقى العله ولا تراضي ولا تخش لي في قضيه قياسيه بالمره لوجود ايه؟ لوجود النص. قال هذا حلال وهذا حرام، حتى لو اشتركوا الاثنين في العله ما ينفعش القياس، يبقى ده حلال وده حرام برضه. واضحه المساله؟ واضحه المساله؟ ما تجيش تقيس لي حاجه على حاجه، انتهى. لا تقول لي بقى العله ولا تراضي ولا تخش لي في قضيه قياسيه بالمره لوجود ايه؟ لوجود النص. قال هذا حلال وهذا حرام، حتى لو اشتركوا الاثنين في العله ما ينفعش القياس، يبقى ده حلال وده حرام برضه. واضحه المساله؟ واضحه المساله؟ فما تجيش تقيس لي حاجه على حاجه. لا يا باب. ليه؟ لان النص موجود، قال ده حلال وده ايه؟ وده حرام. زي ما جاب برضه في الميت، قالوا يا الذبيحه بتحلل ايه؟ قالوا لخروج الروح. قالوا طب ما الميت خرجت روح؟ ده بالعكس، الذبيحه انت تسببت في ازهاق روحها، والميت اللي خد روحها مين؟ الله. تبقى اطهر واحسن. شوف الكلام. ايوه ناس بتشغل مخاخ، بس مخاخ خربان، تعبانه فسدان. ليه؟ ليه؟ ربنا احل المزكاة وحرم ليه الميت، ينفع القياس؟ ينفع؟ ينفع. فربنا قال له اسجد، ما تقوليش بقى انا افضل وهو افضل، لان عندي هنا ايه؟ نص. الغي بقى عقلك واجتهادك ده، ما ينفعش تخليه ورا ظهرك ورا ظهرك. ولذلك يعني انا ارتاق جدا اما اقعد اتكلم في قضيه استدل عليها بالايه والحديث، وبعدين ابص الاقي سفل خارج من وسط الناس يقول لي بس اصلي انت يعني شوف بالعقل كده، مش عارف ايه عقلي. الله يخرب بيتك وبيت عقلك. ده انا بقول لك قال الله وقال الرسول، جيب لي عقلك اعمل بيه. ولذلك في مره قاعد بيتكلم، قلت له انا هجيبك تتكلم لحد ما تنتهي تماما. فلما انهى حديثه سال، قلت له لما اتكلمت قلت انا شايف وانا ارى؟ قال لا. قلت له قلت ايه؟ قال لي قلت قال الله وقال الرسول. قلت له انت دلوقتي تقول قال الله وقال الرسول؟ قال لا، انا بقول ان انا فكرت فيه وشايفه. قلت له ما ينفعنيش احطه تحت نعلي، انا بقول لك قال الله وقال الرسول. جاي تقول لي فكرك وعقلك ولا لا شايف؟ انت ما بتشوفش اصلا، انت ما بتشوفش او بتشوف؟ انت لو بتشوف تقول سمعنا واطعنا. وهذا ما قاله علي بن ابي طالب، لو كان الدين يؤخذ بالعقل لكان اسفل الخفين اولى بالمسح من اعلاهما. الحديث قال لك امسح فوق، شغل عقلك بقى، قول لا بس التراب من تحت، اما امسح بقى من تحت ومتوسخ من تحت، ينفع؟ ينفع؟ لا اجتهاد مع النص، قضي الامر، انتهت. فأول قياس فاسد أقولها بملي فيه هو القياس مع ليه؟ مع النص، أن تستخدم القياس مع وجود النص، فقياسك فاسد ما ينفعنيش، لا أقبله ولا تنطق به، وإلا ستكون كإبليس اجتهد مع النص فرد النص بعقله فكان من المطرودين من رحمة الله. خلاص خلي عالم فعوة، خلاص يبقى ده أول قياس فاسد، لكن ده لا يعني إن كل قياس ها فاسد، ده اللي في أقيصة طيبة وقفنا معاه. النوع الثاني من القياس الفاسد وهو قياس الشبه، ويمكن كنت اتكلمت في قضية سبيرتو واحد وانا جاي في الطريق اللي يطرح يشبه لي بيها قضية الإهاب بتاع الميتة، ومش مش مش فاهمين حاجة. قياس الشبه، قياس الشبه يعني تشوف حاجة تشبه حاجة تروح مطبق حكم دي على دي لمجرد انهم ايه يشبهوا بعض، يشبهوا بعض ازاي. والقياس ده ذكر في القرآن الكريم ولكنه لم يذكر إلا مذموما منسوبا إلى أهل الكذب وأهل الكفر، إلى أهل ليه الكذب وأهل الكفر. أولاد سيدنا يعقوب وكانوا كذبة إلى أن تابوا، كذبة لما قالوا أكله الذئب كانوا صطين كذابين، لما ذهبوا إلى نبي الله يوسف وقد أصبح على ملك مصر فاحتال ليأخذ أخاه يحجزه لو بنيامين، فعمل إيه؟ جعل الصواعة في رحل أخيه وأذل مؤذن أيات العير إنكم لسارقون، وأقبلوا قالوا ما حصلش لين وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه. قالوا وده أسمع الجملة اللي جاية دي، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يبقى تاخدها كده قاعدة، يقول لك فلان ده ما دام أخوه حرامي يبقى هو يا راجل اتق الله، يا راجل اتق الله، مين اللي قال لك كده؟ هو بالضرورة من عشان أخوه يبقى حرامي يبقى أنا بقى حرامي؟ ده اللي بيسموه قياس الايه؟ الشبه، يقول لك ما دام الشبه هو زايد، يلا خلاص يبقى زايد. لا يا بابا ما ينفعش، قياس يؤخذ هكذا، فين العامل المشترك العلم اللي هنا وهنا؟ انت بس مجرد ان ده يشبه ده، خلاص؟ يعني كل واحد يشبه الشيخ اشرف يبقى بتاع تسجيلات وبيسجل، مش كده؟ يبقى زي يقول لك ده شبه الشيخ اشرف، يبقى بيسجل، مش كده؟ مش كده اللي ايه؟ ها؟ ويقول لك ده شبه الحاج احمد يبقى ماسك مسجد وبيجع كل يوم جمعة بيال، خلاص مش كده؟ ربنا يبارك لنا فيه وفي بناته. الخيركم المصلحيكم ها؟ المصلحيكم ولا مش المصلحيكم؟ ها؟ ربنا يبارك فيه والله ويديه الصح، قولوا امين، هو يستحق اللي يدعى له. فهي الناس كده كل واحد سبع واحد خلاص زيه، فعشان اخوه يسرق وشبه وكده وان يسرق يبقى هو عشان شبه اخوه يبقى بالضروره يكون سارق، يبقى هو فعلا اللي سرق ينفع؟ فهل كانوا صادقين في هذا القول؟ ابدا ابدا. ولذلك يعني ذكر هذا القياس ها مذموما وليس مقرا باي حال من الاحوال. الجماعه الكفره استخدموا نفس النوع من القياس، لما كفروا بالأنبياء والرسل كان ليه؟ قال ما ينفعش برسول، ليه؟ قال لأنه شبهنا، إن هو إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما بس زيكم وشبهكم، زيكم تأكل زي ما بتاكل بيشرب زي ما بتشرب، ما ينفعش برسول. فاستخدموا هذا القياس ها لتقوية الدعائين بإبطال أنه ها رسول، ينفع؟ ده اللي يسموه قياس الايه؟ قياس الشبه، وده قياس ها باطل. ولذلك انت ما تجيش في الواقع كل حاجة تشبه حاجة ها وكل حالة تشبه حالة تروح قيس هذه على ايه؟ على تلك، قيس هذه على تلك، ما ينفعش. ولذلك لابد بقى ان انت تدرس قضية القياس وبعدين تمسك العلة وانواع العلة واقسام العلة وامتى تنفع العلة وامتى ما تنفعش، وهل هناك علة خاصة ولا لازم تكون العلة عامة، واللي هي العلة خاصة بسببها ولا مش خاصة بسببها. كل وقت بص يا اخوانا شيء في الماء عارفين عنه حق، ولا يقعد يكلمك قياس وده حلال وده ودي زي دي يا ابني، هي قوطة هي كل حاجة زي الثانية بس قطاية خلاص، دي حمرة ودي حمرة. طب ما الروطة حمرة والتفاح احمر يعني بدل عمر الاثنين بهم تفاح ولا بهم طماطم؟ سبحان الله، قضايا مش كده والاسلام مش كده مش كده. فبقول ان ابليس، وخدها قاعدة بقى، اول من استخدم القياس في خلق الله، قياسه سبب في طرده من الجنة. ليه؟ مش عشان القياس مرفوض على الاطلاق، لا، القياس موجود في القرآن وفي السنة وعند العقلاء تمام، لكنه استخدم قياسا فاسدا، حكم على انه فاسد. ليه؟ لانه قياس مع وجود النص، مع وجود النص. هذه واحدة، وقياس تنقصه الدقة، الدقة خلاص، ان هو بنى حكمه وقياسه على ان النار افضل من الطين. من قال هذا؟ من قال هذا؟ قال طب النار افضل من الطين ليه؟ هو زي ما قال العلم يعتقد انها لها الخفة ولها العلو، ما بتولع النار تنزل لتحت ولا بتعلو لفوق؟ قال لها علو وخفة، لكن تمسك التراب اللي خلق منه آدم وتسيبه يطلع لفوق ولا ينزل لتحت؟ السوق التراب اللي اتخلق منه آدم ينجذب لأسفل، والنار اللي انا اتخلقت منها اللي يحصل لها الخفة ولها الايه ولها العلو. التراب اللي اتخلق منه آدم معتم، النار بالنسبة لي النار ايه مضيئة، النار مضيئة، يباني افضل اللي بيعلو ولا اللي بيسفل، اللي بيضيء ولا المعتم؟ هو فكر حسب لها كده. طب ما هو ما بيفهمش، هو على طول بيفهم. طب ما احنا ممكن نقول التراب افضل، بس كنت هتقول ان النار لها الخفة ولها العلو، نرد عليك ونقول لك ومن طبيعة التراب والطين الرزانة والسكون. النار هوجاء في كل حتة كتير كده، من طبيعة التراب والطين الرزانة والسكون، ويمكن عشان النار لها الخفة والعلو هذا الذي جعلك تتكبر، والتراب علشان له الخفة والرزالة ده اللي بيجعل الذي خلق منه دائما يتواضع ويتوب ويندم، يبقى ايهما افضل؟ ها يبقى نفس الدليل اللي انت تستخدمه للأفضلية هنقلبه عليك لعدم الايه؟ لعدم الأفضلية. ثم تعال، ها النار خلقها الله ليعذب به خلقه، مش كده؟ مش هي العقوبة اللي يعاقب بها العاصي ولا ايه؟ النار، مش كده؟ تمام؟ تعال، واما التراب والطين فالله كما علمنا نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. يبقى التراب اصبح طهورا والنار اصبحت وسيلة للعقاب والعذاب، يبقى انهي الارض؟ خلينا بقى ماشيين معاك ما دام هتقول افضل ومش افضل عشان نورينا ولا عقل له. فأقول إذا كان من رأيي أن النار لها ضوء والتراب المعتم، طيب والله النار الله سبحانه وتعالى جعلها وسيلة لعقابه وعذابه، وأما هذا التراب المعتم فجعله الله سبحانه وتعالى مسجدا وإيه؟ مسجدا وطهورا. سبحان الله. ثم تعالى يا أخي، الجنة فيها نار؟ ما فيهاش، لكن فيها تربة وتربتها المسك، لكن ما فيهاش نار. فالخلقة اللي انت اتخلقت منها دي لا وجود لها فين؟ في الجنة، واللي اتخلقنا احنا منها ان شاء الله لا وجود في الجنة، وكان الحبيب من المسك والزعفران وكذا وكذا وكذا وكذا. ثم تعال، ايهما يحتاج الى الاخر؟ ايهما يحتاج الى الاخر؟ النار تحتاج الى حيز اللي تشعل فيه، مش كده ولا ايه؟ يبقى تحتاج الى التربة والى الارض والى التراب، ولكن هل يحتاج التراب الى النار؟ فشوف مين اللي يحتاج الى بيه. فلو قعدنا نمشي بالقياس بقى الصحيح هنيجي في النهاية ونقول لك التراب خير من يبقى قياسك فاسد من كل الوجوه. اولا هو قياس مع النص، ثانيا هو قياس غير منضبط، غير منضبط، بنيته على الأفضلية والأفضلية ليست لك. فالذي خلق هذا هو الله، والذي خلق ذاك هو الله، وهو الذي يحكم أيهما يعني يكرم من، ومن يكون أكرم من من، ومن يكون أكرم من من. يبقى قياس فاسد ولا مش فاسد؟ وعشان كده كما قلت مش كل حاجة بقى نروح قايلين القياس ووصل بدم كذا يبقى كذا، وبدم بتقال كذا يبقى كذا. لابد ان انت تطبق القواعد الاول، ان انت ينفع تقيس ولا ما ينفعش، وقياسك صحيح ولا مش صحيح، والعلة موجودة ولا مش موجودة، والعلة خاصة ولا علة عامة. كل ده كلام بحر واسع تقعد تدرسه مش كلمتين في مجلس وتقولهم وخلاص وخلاص. لا، اذا انا اقول ان شاء الله تعالى ان ابليس قاس والله رد قياسه وطرد بسببه من الجنة، وكان اول من قاس كما قال ابن عباس، كما قال الحسن، كما قال ابن سيرين، فاخطأ. ليس معنى هذا اننا نذم القياس على الاطلاق، لا لا. فقلنا لا، هذا القياس موجود ومقر شرعا ومنصوص عليه شرعا، واستخدمه الله واستخدمه نبي الله واستخدمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخدمه العقلاء لكن اللي ذم القياس الذي يكون كقياس ابليس بقى، وده اللي بنسميه ما زلت كار القياس ايه، قياس فاسد. ولذلك القياس ضروري، اما ان يكون فاسدا واما ان يكون قياس مع الفارق، فرق بين الذي قست والذي قست عليه، في فرق كبير بينهم. لا، هذه الفروق لابد ان يجتمع معه فين، فين في العله حصل فرق، ما صح القياس باي حال وفسد قياسه، وفسد قياسه. ولذلك في كثير من المشتتات في بعض الاخوه يقول يا شيخ مش احنا نقيس مش عارف ايه على، اقول قياس ده قياس فاشل، مش فاشل الكلام، فاشل فاشل، لانه مش فاهم هو بيقول ايه، مش فاهم هو بيقول ايه. فانت عندك قياس القران في نوع من القياس، القران ذمه على الاطلاق، واللي احنا قلنا عليه قياس الايه، ها الشبه، الشبه قياس ابليس والدف داهيه، لانه قياس مع وجود ها النص، وكم الاقيسه فاسده ولا تصح باي حال من الاحوال. فلا تكن كابليس تجتهد مع النص وتقيس وتستخدم رأيك. فاللي حصل من إبليس إن وقع في هذا القياس الفاسد، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك في مرة من المرات بتكلم، فراح واحد بعث لي ورقة، ولماذا فرق الله بين آدم وبين إبليس، تاب على آدم ولم يتب على إبليس. يا أخي سبحان الله العظيم، قلت أنت بتفهم، أنت بتفهم، انظر الباعث على ان ادم يعصي كان ايه، الباعث كان ايه، القرآن قال والله فنسي ولم نجد له عزمة. يبقى النسيان والضعف، النسيان والضعف، اذا فرق كبير. ولذلك انا قلت له الفرق كبير، تعالى قل حكما لله، قلت له هطبق على بيتك يا اخي، مش انت متزوج ولا معاك اولادك، دخلت بيتك قلت ان شاء الله 10 بالدية بتكلم ولادك تخش وتنام، فلقيت 2 من اولادك صحيين، فسألت اول واحد ما نمتش ليه، قال لك لا مش عاجبني اللي انت قلته ده، مش عاجبني. والتاني قال لك معلش يا الله يا بابا انا غلطت، حقك عليا. قلت له ستسوي بينهما، ماذا تفعل مع الاول؟ قال لي هضربه بالجزمه. طيب والله كويس، يعني انت عارف كده. والثاني قال لي خلاص هسامحه. قلت له ما هو ده ادم وده ابليس، هو ده ادم وده ابليس. ادم رضي حكم الله ولكنه خالفه ضعفا ثم تاب الى الله، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ابليس قالها صراحتك، انا مش عاجبني الحكم ده، انا مش عاجبني. ولذلك لابد ان تفرق، لابد ان تفرق، وده حتى لو النفس طلع وباي حكم اسلامي لابد ان تفرق بين من خالف الامر ضعفا وتكاسلا، وبين من خالف الامر جحودا وانكارا مش عاجبه. جحد وانكر خارج من الملة. لو مؤمن بالقرآن كله وجعد آية كلمة خارج من الملة، خارج من الملة، وتعبير واضح. وعشان كده لكم حذرت الكاسيات العاريات اللي بينهم متزوجين يعني يتزوجون بالديوثين، ولو مش متزوج مش متزوجة يبقى اللي قاعد في البيت ابوها ده ولا اخوها ديوث وتيس قاعد. وبعدين تيجي تكلمها كلها تحدي بتقول لك لما اقتنع، قولها لما اقتنع دليل على عدم قناعتها بما امر الله به، كفر يخرج من الملة. وبقولها بملئتي والله بهذا القول ارتدت. يجي المخطف بقى اللي معاها وتكلمه يقول لك مؤصلة سيبها لما تقتنع، الله يخرب بيتك وبيتها، يعني كأنك توافقها على عدم القناعة بما امر الله به. لا، قولي طيب انا مقصرة، انا عاصية، ادعي لي ربنا يكرمني ان شاء الله اصلح من نفسي. هنسميها عاصية فاسقة مقصرة. لكن ما انتش مقتنعة ولسه عايزة تقتنعي، يبقى لا مكان لك في الاسلام. وبقولها بملء في كفرت وخرجت من الملة. اي انسان يقف مع امر من اوامر الله يقول لك انا غير مقتنع به، لما اقتنع خرج من الملة. وبقولها بملء فيها اهو. ومش يقول لك بقى تكفير ومكفير، لا ده تكفير بحق، ده بحق، ده بحق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قال الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالفرق بين ادم وابليس ان ادم كان ايه؟ ها؟ كان ضعيفا ناسيا ولكنه مقرا ومعترفا بامر الله. اما ابليس ايه اللي حصل؟ جحد امر الله ولذلك استكبر على، هي دي قضيته بقى، استكبر على، استكبر على حكم الله وتعالى على حكم الله، على حكم الله. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من ايه؟ وخلقته من خير. ولذلك هيجي له الامر من الله بقى، ايه يجي الامر من الله، ها فاخرج، ها نعم قال فاخرج منها، فاهبط منها، فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. قال ايه؟ فاهبط منها فما يكون لك ايه؟ ان ايه؟ شوف اسمع التعبير، ان ايه؟ ان تتكبر فيها. يبقى معصية من شاه الايه؟ ها الكبر والجحود والجحود. ونسأل بقى قال فاهبط منها اللي هي ايه؟ ما تستعجلش تعجلني انا بسأل ليه؟ هي كده خلاص. قال فاهبط منها اللي هي ايه؟ فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصغيرين. اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ ها فاهبط منها اللي هي ايه؟ ها ليه؟ شوف في كلام تاني طلع اهو. ها ها ليه؟ عايز تعرف؟ ايوه ايوه. وان شاء الله الدين يوم الاحد القادم ان شاء الله هو قدر. حاج احمد بان اديني سؤال اديني لازم تجاوب عليه. حاضر. ايه؟ كل سؤال تقدمت ابنتي للعمل بإحدى المدارس الخاصة، وهذه المدرسة تعمل بها صديق ابنتي، تم تحديد موعد لأداء اختبار في تخصص ابنتي، فقامت هذه الصديقة بإخبار ابنتي ببعض الأسئلة الواردة في هذا الاختبار، ثم قد تقدمت ابنتي للاختبار ونجحت وتم قبولها بالمدرسة، فهل سيكون مرتب ابنتي حرام؟ واحدة رايحة تعين في مدرسة قالوا لها والله لازم نعمل لك امتحان الاول خلاص. ليها زميلة في المدرسة قالت لها خلي بالك ممكن تتسألي في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وراحت امتحنت المدرسة مرتبها حلال ولا حرام؟ طب انت ما رجعتيش لورا شوية ليه؟ سألتيني عملها الأول حلال ولا حرام ليه؟ هذا هو السؤال بقى. قبل ما هو اللي محدد لو كان عملها حرام سواء كان اللي عملته ده صح أو غلط هيبقى مرتبها حرام. ده السؤال اللي لازم نسأليه، إن عملها أصلا حلال ولا حرام؟ نضبطها. عمل المرأة لا يكون حلالا إلا بشروط. أولها أن تحتاج إلى العمل أو يحتاج إليها العمل. تحتاج إلى العمل، والله محتاجة لا تصرف على نفسها، ليس لها من ينفق عليها، فلو لها أب أو زوج يكفيها لا يحل لها أن تعمل، ويكون عملها حرام وملها حرام. اثنين، أو إكمالا لهذا، أو يحتاج العمل إليه، يعني في أعمال نحن نحتاج أن يعملها النساء، فنحث النساء على أن يتعلمن الطب، علشان لما أودي مراتي أوديها طبيبة، ولما أودي بنتي أوديها لطبيبة، وأحتاج إلى المرأة أن تعمل في التدريس، شرط عدم الخلطة، علشان لما تروح تدرس لمين؟ لبنتي وبنتك، واللي المفروض يكون في الدولة اللي يقولوا إنها تطبق الإسلام، اللي بقى فيه مدارس خاصة بالبنات ولا يدرس فيها إلا النساء. النساء لكن طبعا هردميسة خلطبيطة اتيكيت وحضارة وتقدم، ها، فتبقى كلها صلقة، وما ينفعش مدرسة يبقى فيها نساء بس، وما ينفعش في مدرسة يبقى فيها رجال بس، أموال الرجالة هتنبسط وتخبط في مين، والنساء هتقعد ترزع وتزغزغ في مين، مش خليكوا حلوين واتيكيت كده. هي دي مصر، هي دي مصر يا سيدي. بس لكن لو طب نمشيها صح لابد انها تمشي كما اقول، سبحان الله العظيم. تخرج المرأة في زي وفي ضابط الزي الإسلامي ولا يترتب على خروجها فتنة. إن استقامت مثل هذه الأمور فعمل المرأة صح. طيب اللي حصل ده ينفع بقى لو كان عملها ده صح؟ فهو مفيش مشكلة. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ أنا رايح امتحن، كلها بتبقى فبركة وصايرس أي حاجة، ورايح امتحن وقالوا لي. طب انا هقول لك على حاجه مش هتصدقها، انا دخلت الازهر غش، والله الذي لا اله الا هو دخلت غش، والله بعلف يمين بالله ان انا ما كان ليا خس ولا سن بايلي، سبحان الله. دخلت مرتب اللي واخد الوقت ايه، بدل ما انا الحمد لله ناجح في عملي وبتقي الله في عملي، وده المطلوب منه ان تنجح في عملها وتتقي الله في عملها وتثمر في عملها وتعلم البنات كما ينبغي وكما يرضي الله، يبقى خير وبركه. لكن يوم ما يجيب داخل الازهر، كان زمان ايام عبد الحليم محمود الله يرحمه كانت اول سنه يصدر فيها قرار من شيخ الازهر بفتح الازهر لابناء التعليم العام، وكان التخطيط ليا بحكم اني والدتي كانت مدرسه انجليزي، والدي تعليم مش عارف ايه، اللي كان لي تخطيط تاني خالص، ولكن انت تريد ولا اريد، الله يفعل ما يريد. إيه وكنت في صغري يعني ما بهمتش، شوف الحال اللي ما بهمتش بيه، كنت انا كده وغاوي مشاكل وجري وذهاب واياب، وجيت في يوم وقفت على حافه الشباك عندنا في الدور الثاني وقعت، وكنت اياميها في الابتدائيه، نزلت رجلي الاثنين اتكسروا وقعدت في الجبس بالظبط 6 اشهر، وقعدتهم بالمدرسه واعتمدت على اني والدتي بتذاكر لي في البيت. كان وقتها المجموع من 300 ولا انساها، جبت في امتحان الابتدائيه 182، 182 دول كانوا دخلوني الاتحاد الاشتراكي، الناس اللي عايشه وقتها اه والله يعرفوا ان الاتحاد الاشتراكي كان بيعمل زي مدارس خاصه كده وتخش بالمصاريف واخش الاتحاد الاشتراكي. نعم؟ كان ايه؟ يعني انا بقول وقتها، فوالدي قال لا انا ما يعيد السالفه، يعيد ما يعيدش، فجاه لقوا قرار لعبد الحليم محمود اللي جايبين مجاميع قليله في الابتدائيه العامه، بل واللي راسبين في